قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. هذا يا إخوان الأثر الثاني فيه تفصيلات ومسائل فقهية. قضية عياس هذا بنفسه، هنا جارية لكعب بن مالك ترعى له غنما، الجارية تملك الغنم ولا هي مملوكة؟ مملوك. نعم. فأصيبت شاة منها، أصيبت بأي شيء؟ أصابها الذئب، طاحت على رأسها، أصيبت بأي طريقة من طرق، وخافت عليها فواتها. ماذا فعلت هذه الجارية؟ ذبحتها بحجر، كل حجر يذبح. يقول في بعض جاءت على شظية أو على مروة، والمروة الحجر الأبيض أو الأملس أو المحدد، جاءت وكسرتها فصار للحجر حد، جاءت بحد الحجر وعلى رقبتها وضربت حتى قطعت العروق. هنا يقول ابن قدامة في المغني فيه مسائل فقهية عديدة. أولا صحة ذبح الإيش؟ المرأة تذبح ولا لا؟ المملوكة تذبح ولا لا؟ هذه جارية، امرأة مملوك، هل الجارية تملك الغنم؟ لا تملك. ذبحت مالا ليس لها، مملوك لسيدها، ولكن هي مسؤولة عن إصلاحه. ومن هنا يقولون إذا وجد إنسان مال إنسان وخاف تلف هذا المال واستطاع أن ينقذه من التلف فتركه حتى تلف، يضمن ولا نقول عليكم السلام؟ بعض العلماء يقول يضمن، لأنه كان عليه أن ينقذ هذا المال من التلف. بعض يقول أنا أشلي شغل. لو أن شخصا جاء وذبح شاة لرجل وقال لما ذبحت شاتي؟ قال خد خايف عليها تموت. هل يصدقه؟ ها؟ إن كان يعلم أنه سيصدقه جزاه الله خير، وإن كان يتهمه بأنه اعتدى عليها واعتل بأنه ينقذها، يبقى هناك يأتي موضع اتهام. فإن أمن هذا الاتهام، ومتى يأمنه؟ لو مثلا وجدها مكسورة الرجل أو مكسورة الظهر أو مكسورة الرأس وفيها بينة أو قرينة أو موجود من الرعاة الصغار أو لا يعرفون الذبح واستطاع أن ندركها، كل ذلك جائز. فإذا ذبح إنسان حيوانا لغيره وبغير استئذانه ولكن لحفظ ماله فلا مانع. الجارية المملوكة أو المرأة الأمة تذبح مال غيرها في حالة اضطرار لحفظ ماله، وبأي شيء ذبحت؟ بحجر. كل ذلك يؤخذ من هذا الأثر الذي يذكره العلماء ويستنبطون منه تلك الأحكام. فهناك جاء بشباظ، والشباظ من الأعواد، وهنا جاء بحجر. بكرة إنسان يكسر جرورة ويذبح بها، ما هي مذكورة هنا. إنسان معه مرآة يكسرها ويذبح بها، إنسان حصل وصل الزنك، كل ذلك يجوز الذبح به أم لا؟ عند الحاجة كل حالة ضرورة لا مانع في هذا، ولكن عند الاختيار لابد من ايش؟ لابد من طريقة الإحسان كما بين صلى الله